بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح، إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي عقده الشيخ رحمه الله وترجمه بكتاب الأطعمة، المراد منه معرفة ما يحل وما لا يحل من الأطعمة، فدخل في ذلك الصيود، ما يصيده الإنسان، ودخل في ذلك الذبائح أيضا، ودخل فيه ما يشربه الإنسان اللي هي الأشربة. وبعض الفقهاء يعقد هذه المسائل ثلاثة أبواب: باب لمسائل الصيد، وباب لمسائل الذبائح، وباب لمسائل الأشربة. لكن الشيخ رحمه الله أدرج ذلك كله في موضع واحد، فذكر الأطعمة عموما على سبيل الإجمال ما يحل منها وما يحرم، وأدخل معها الأشربة، ثم عقد الكلام على الصيد. فاشتمل الكتاب على ما يجوز للمسلم أن يأكله أو يطعمه أو يدخله جوفه، وما لا يجوز. وهو من الأبواب المهمة التي تتأكد الحاجة إليها، لأنها تتعلق بكل مسلم، فما من شخص إلا وهو محتاج إلى أكل وشرب، إلى غذاء، وهذا الغذاء ينبغي أن يكون مباحا، مباحا من جهة كسبه، ومباحا من جهة جنسه. معرفة الأحكام الإباحة للأطعمة، ما يطعمه الإنسان من جهة كسبه، هذا يتعلق به مسائل البيوع والإيجارات وما يتبعها. والنوع الآخر اللي هو معرفة ما يحل باعتبار جنسه، هذا هو الذي يعقد له هذا الباب. فلما نقول ما يحل وما يحرم من الأطعمة، نقصد ما يحل ويحرم لذاته، بأن يكسب يتملكه الإنسان، أو يزدرعه، أو يشتريه، أو غير ذلك من طرق كسبه. المهم أن يكون الحل والحرمة متعلقا بذات الأمر الذي يقع فيه البحث. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه المطعومات التي تنقسم إلى ما يحل ويحرم هي نوعان من حيث الأصل: حيوان وغير حيوان. فأما غير الحيوان فإنها كما يقول من الحبوب والثمار، وكل ما تنبته الأرض هو مباح كله، إلا ما فيه مضرة على الإنسان. فدخل في ذلك الحبوب تنبت في الأرض من غير سوق، كالحب والشعير، ومن الحب والشعير والبر والأرز وغير ذلك، والثمار التي تنبت في الأشجار ذوات الجذوع. فإذا قيل الحب والثمار، المقصود بالحب هو ما ينبت في الأرض مما لا ساق له، والثمار ما ينبت في السوق التي لها، في الشجر التي لها سوق. فهذا الأصل فيه جميعا أنه مباح. يقول الشيخ رحمه الله: لا يستثنى من ذلك إلا ما فيه مضرة على الإنسان في بدنه، لأن الأصل في المضار أنها محرمة، والله تبارك وتعالى جعل الأصل العام في هذا هو قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أباحه الله عز وجل وأحله دل ذلك على أنه من الطيبات، وما حرمه ونهى عنه دل ذلك على أنه من الخبائث. أو نقول ما كان من الطيبات فإن ذلك دليل على أنه مباح، وما كان من الخبائث فإن ذلك دليل على أنه محرم. وفرق بين الطريقتين ولهما أثر ستأتي الإشارة إليه. فالمقصود أن الضار من جملة الخبائث، فإذا كان يوجد نبات فيه سم يضر بالإنسان هذا لا يجوز أكله، ليس لأنه نبات، وإنما لأنه مضر بالإنسان مؤد إلى تلف نفسه. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا ثبت أن كل ما عدا الضار من الأمور التي تنبت في الأرض مما تخرجه الأرض فإن الأصل فيه أنه مباح، إلا ما استثني بسبب كونه يضر بالإنسان لما فيه من سم أو غيره، يتبين أن هذا النوع من الأطعمة حله متأصل أكثر من النوع الآخر الذي سيأتي اللي هو الحيوان، لأن الحيوان حله بشرط، فالأصل فيه أنه محرم إلا إذا أبيح بشرطه، يعني الأصل في ليس في جنس الحيوان وإنما في أعيان الحيوان، حتى لو كان مباحا لا يحل إلا بشرط الزكاة كما سيأتي، بخلاف الآخر الذي الأصل فيه أنه مباح على أي وجه تناوله الإنسان بغير شرط. إذن أيهما أشد أصالة في الإباحة؟ الأمور، نعم، الأمور غير الحيوان من الحبوب والثمار وسائر الزروع أصل في الإباحة من الحيوان كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. نعم، الأشربة إنما تستخرج في الكثير الغالب من النبات، وهذا هو مناسبة أن الشيخ رحمه الله عقب بعد ذكر إباحة الحبوب والثمار بإباحة الأشربة كلها، يعني ما استخرج ما كان شرابا من حيث الأصل في الطبيعة مثل الماء، أو يستخرج من الحيوان كالعسل واللبن، أو كان يستخرج من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك اللي يسمى فيما سبق بالنبيذ ونسميه الآن نحن بالعصير، فهذا الأصل فيه كله أنه مباح. وأصول الأشربة أربعة المذكورة في كتاب الله عز وجل، وهي الأربعة التي ذكرت: أحدها موجود بالأصالة وهو الماء، واثنان تستخرج من الحيوان وهي اللبن والعسل، وواحد يستخرج من النبات وهو النبيذ. وهذه أصول الأشربة وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في شراب أهل الجنة، وأن أكل مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأصول الأربعة هي الموجودة عند الناس في الدنيا، ابحث ما شئت لن تجد شرابا خارجا عن هذه الأربعة أشربة، وأهل الجنة يشربونها في الآخرة على أوفى ما تكون وأحسن ما تكون، فهي من جهة القدر أنهار سائلة، ومن جهة النوع وصف الله تبارك وتعالى كل واحد من هذه الأصناف الأربعة بوصف يجعله في الغاية التي يحقق منها المقصود منه. فالماء وصفه بالعذوبة فهو غير آسٍ، يعني ماء متجدد ليس ماء راكدا يأسا وتفوح رائحته، بل هو ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أيضا اللبن لبن خالص سائغ لم يتغير طعمه، والعسل عسل مصفى، و الشرابة نعم، والخمر فيها اللذة والسلامة، وصفها هنا بأنها لذة للشاربين، وصفها عز وجل في مواطن أخرى من القرآن أنها لا غول فيها ولا تأثيم، يعني أنها لا تغتال عقل صاحبها ولا يصيبه منها الدوار ولا يأخذه ما يأخذ شارب خمر الدنيا من القيء وغيره. إذن هذه الأصول الأربعة للأشربة كلها مباحة من حيث الأصل إلا ما أسكر منها، فالنبيذ الذي يستخرج من التمر أو من العنب أو من غير ذلك يكون أول ما يستخرج منها نبيذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما انتبذ فشرب، ومعنى انتبذ يعني يضع ماء ويلقي فيه تمرات، فحلاوة التمر تخرج في الماء فيبقى ليلة وليلتين ويبقى طيبا، لكن إذا جاوز الليالي الثلاث يبدأ يشتد، إذا اشتد صار مسكرا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح عليه الصلاة والسلام للناس الانتباذ وأن يشربوا مما نبذوه من الثمار في الماء ما لم يشتد، وذلك غالبا يكون بعد اليوم الثالث، فهو نوع من قريب مما نعرفه نحن في الفاكهة هذه التي تعصر ويستخرج منها العصير، فهو مباح من حيث الأصل، فإذا كان مسكرا فإنه محرم، وهو الخمر التي حرمها الله جل وعلا وجعلها قرينة الميسر، وأخبر أن الشيطان يتخذها ذريعة للعداوة والبغضاء بين الناس وإشغالهم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وهي من كبائر الذنوب، وجعل فيها الحد الذي تعرفون. فإذا شرب الخمر محرم، ولو كانت من حيث القدر لا تسكر، وهذا معنى قوله ما أسكر قليله فإنه يحرم كثيره، بمعنى أنه إذا كان القدر الكثير من الخمر يسكر، فإن ملء الكف منه والشربة الواحدة محرمة، ليس المعنى أنه إذا شرب القدر الذي لا يسكر فإنه محرم فإنه مباح، وإذا شرب القدر الذي يسكر فإنه محرم، ليس هذا المراد، بل المراد أنه إذا كان ذلك الشراب مسكرا، إذا شرب منها الإنسان شيء كثير فإن القليل منه محرم، وذلك لأن القليل سيؤدي إلى الكثير وسيقع الإنسان في المحذور الأصلي الذي هو السكر، فحرم القدر المسكر تحريما ذاتيا، وحرم القدر غير المسكر تحريم الوسائل، فكلاهما محرم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أورده الشيخ وغيره مما نص فيه عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر فهو خمر، وأن كل خمر فهي حرام، لا فرق بين خمر العنب وخمر التمر وغير ذلك من أنواع الخمر، لكن تحريمها إنما هو بسبب ما فيها من الإسكار، فلذلك إذا زال الإسكار بنفسه رجعت إلى أصل الحل، إذا كانت نبيذ فاكهة نبذت في ماء ولم يصل إلى درجة لم يشتد حتى يصل إلى درجة الإسكار فهذه مباحة، إذا اشتدت وصارت مسكرة فإنها تحرم، إذا تخللت بعد ذلك وزال منها السكر وصارت خلا رجعت إلى أصل الإباحة، وجاز أن تستعمل إداما كما يستعمل الخل، لكن بالشرط الذي نبه عليه الشيخ، وهو أن يكون تخللها بنفسها لا بمعالجة، يعني لو وضع فيها الإنسان شيئا يجيب خمر ويضع فيها شيء يزيل السكر من أجل أن يشربها أو يستعملها فإن ذلك لا يزيل الحرمة، بل تبقى حرمتها ثابتة، لكن لو تغيرت بنفسها وتخللت من غير فعل آدمي فإنها ترجع إلى أصل الإباحة تحقيقا للأصل الشرعي الكبير الذي هو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت علة التحريم وهي الإسكار وجدت الحرمة، إذا ارتفعت العلة ارتفعت الحرمة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. نعم. القسم الثاني من الأطعمة هو الحيوان، وهو كما قسمه الشيخ رحمه الله نوعان: حيوان البحر وحيوان البر. فأما حيوان البحر فهو مباح كله، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالله تبارك وتعالى جعل كل ما في البحر من الحيوان فهو مباح، سواء استخرجه الإنسان حيا ثم مات، يعني صاده، أو قذف به البحر ميتا، وهذا معنى قوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. فصيده ما أخذته حيا، وطعامه ما أخرجه البحر ميتا، فإنه مباح. وقد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في غزوة من الغزوات وأميرهم أبو عبيدة أصابهم جوع شديد، فقذف لهم البحر حوتا عظيما يسمى العنبر، فظن أبو عبيدة رضي الله عنه أولا أنه ميت، ثم قال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا في سبيل الله فأكلوا منه وطعيموا، فلما وتزودوا أيضا لأنه كان حوتا ضخما كان يحمل منه عظما أي جانبا منه، فيمشي تحته راكب على جمله يسير تحت جانب من أو عظم من ذلك الحوت العظيم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد أن قفلوا قال هو رزق رزقكم الله إياه، وقال إن كان معكم منه فأطعمون منه، فأرسلوا له قدرا منه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن طعام البحر الأصل كله مباح، استثنى بعض أهل العلم صورا وقع لهم فيها الاشتباه، كان يكون حيوانا بحريا له نظيره من الحيوان البري مثل كلب البحر أو خنزير البحر، لكن أرجح القولين عند العلماء أنه مباح بإطلاق، والمقصود بذلك ما كان يأوي إلى البحر هذا هو حيوان البحر، ويخرج من ذلك الحيوان الذي يأوي إلى البر وإن كان يعيش في البحر مثل الضفادع أو التمساح، هذه قد تأوي إلى أو تعيش في الماء لكنها تأوي إلى البر، فهذه لا تسمى حيوانا بحريا بإطلاق. الحيوان البحري بإطلاق الذي أباحه الله عز وجل مطلقا هو ما كان يأوي إلى البحر، فهو مباح كله كما ذكر. النوع الثاني هو الحيوان البري الذي يعيش في البر، فهذا فيه تفصيل، ولذلك الشيخ رحمه الله لم يطرق الحكم وإنما قال الأصل فيه أنه مباح ويستثنى منه ما استثناه الشرع. فكلمة الأصل فيه أنه مباح قلنا مرارا أنها إشارة إلى المستثنى، إلى أن القاعدة المستمرة في هذا هي كذا وكذا، لكن الإشارة إلى أن هذا الأصل ليس مضطردا وإنما فيه استثناءات، بخلاف الحكم الذي قبله اللي هو الحيوان البري لا نقول الحيوان البحري لا نقول الأصل في طعام البحر أنه مباح فيكون في ذلك إشعار بأن منه ما لا يباح، بل نقول طعام البحر كله مباح كما أطلقته النصوص لأنه على هذا الإطلاق. أما ما كان فيه ما كان مباحا من حيث الأصل ثم تعرض له أسباب تجعله محرما هذا يستعمل فيه العلماء هذه العبارة التي استعملها الشيخ وهي قوله الأصل فيه الحل. نعم الأصل فيه أنه مباح لأنه الأصل العام في كل ما خلقه الله على وجه الأرض، الله تعالى قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في كل ما على الأرض من المنافع أنه مباح ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرجته النصوص، فينظر بعد ذلك فيما أخرجته النصوص مما دل الشرع على تحريمه. والأصل في هذا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله به. إذن الميتة محرمة بلا بإجماع المسلمين وبالنص الصريح في القرآن، وكذلك الخنزير فإنه محرم أكله أيضا، والدم الذي يخرج يكون دما مسفوحا من مذبوح وغير مذبوح فإنه أيضا محرم. هذه الآية هي الأصل الذي ينبني عليه معرفة ما يحل وما يحرم، ما عدا هذا فإنه مباح إلا إذا جاء أيضا ما يدل على تحريمه مما سيذكره الشيخ رحمه الله. وإنما ذكرت هذه الآية وما دلت عليه من تحريم الخنزير والميتة لأن الشيخ رحمه الله لم يذكرها وإنما انتقل مباشرة إلى ما دلت عليه النصوص مما هو زائد على هذه الآية، ولعله اجتزأ أو اكتفى بشهرتها عن أن ينص عليها، فلا يوجد مسلم إلا هو يعلم أن الله تعالى حرم الخنزير والميتة. إذن أول ما يستثنى من حل الحيوان البري الخنزير والميتة، ثم ما دلت عليه أيضا النصوص من وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. نعم، هذا الأمر، هذا النوع الأول مما يستثنى من الحل. فقلنا الآية نصت على حرمة الخنزير وحرمة الميتة، مما يحرم أيضا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديثين اللذين ذكرهما الشيخ، وكلاهما مخرج في مسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وعندكم هنا في كلام الشيخ أنه من حديث ابن عباس، لكن هذا ليس صحيحا، هو من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وحديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهو الحديث الذي أورد الشيخ منه طرفه الثاني. إذن الشيخ أورد حديث أبي هريرة بلفظه وهو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني حديث ابن عباس فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، لم يحكي فيه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان أصل في الدلالة على تحريم هذا النوع من الحيوان البري، وهو كل ما فيه عدوان على الفرائس من حيوان مثله أو على بني آدم. فقال كل ذي ناب من السباع، أي السبع الذي له ناب قوي يفترس به فرائس أصغر منه، أو يفترس به إنسيا أيضا، فمثل الكلب والذئب والفهد والنمر والأسد والفيل والدب، هذه الأشياء كلها مفترسة وتفترس بالناب، فهذه محرمة. القط أيضا يفترس، لا يفترس إنسانا لكنه يفترس الفرائس التي هي دونه. فالذي له ناب قوي يعدو به هو من السباع المحرمة. ونقول ناب قوي يعدو به أي يعتدي، ليس يعدو يعني يجري من العدوان. فالذي له ناب قوي يعدو به محرم، احترازا من لو وجد حيوان له ناب لكنه لا يعدو به، إما لأنه ضعيف أو لغير ذلك من الأسباب، مثل ما يذكرون في الضبع، فإن الضبع صحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحلها وأنها صيد، وإذا قتلها المحرم فيها جزاء. لكن بعض الناس قد يستغرب كيف تجوز مع أنه ذو ناب ويأكل الجيف وغير ذلك، والجواب هو أن المحرم هو ذو الناب الذي يعدو به لما فيه من العدوان، والإنسان يتأثر بما يغتذي به، فإذا اغتذى بشيء ذي عدوان فهذا من الخبائث التي ينتقل أثرها إلى الإنسان. أما الضبع فإنه وإن كان له ناب إلا أنه لا يعدو به. وكذلك نقول في الطرف الآخر أو النوع الآخر، وهو ذو المخلب من الطير، المراد به الطير الذي له مخلب قوي يعدو به على غيره من الطيور أو غيرها من الفرائس، مثل الصقر والبازي وأنواع النسور التي تفترس الفرائس، فإن هذه أيضا محرمة لما فيها من معنى ذوات الناب من العدوان. فكل ما فيه قوة عدوانية بآلته الفطرية هذه التي خلقت فيه من ناب أو مخلب فهو محرم، والعلة في ذلك ما أشير إليه من أنها من الخبائث التي ينتقل أثرها العدواني إلى الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. نعم، هذا الثاني مما يستثنى من أصل الحل، وهو الحمار الأهلي. والأهلي أي الذي يأنس ببني آدم، الحمار الذي نعرفه يعيش مع الناس، احترازا من الحمار الوحشي. الحمار الوحشي أي الذي يعيش في الخلا في الفلات، الحمار الوحشي الذي يعيش في الفلات هو صيد وهو مباح، وهو اللي يقال له الفرى، وفي المثل كل الصيد في جوف الفرى. وصيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي، وأكل بإذنه عليه الصلاة والسلام، وهو يشبه هذا الحمار المخطط الذي نعرفه، لكن هذا الحمار المخطط حمار وحشي لكن ليس موجودا في بلاد العرب. بلاد العرب كان فيها حمار وحشي هو شبيه بحمارنا الذي نعرفه بحمار الوحشي، لكنه أطول منه قامة وأقرب منه إلى الخيل، في شكله أقرب منه إلى الخيل. يقال إنه انتهى، يعني آخر مرة شهد فيها في بلاد العرب قبل بضع عقود، يعني 70 أو 80 أو حتى 100 سنة، لا يعرف له بعد ذلك وجود، لكنه كان موجودا وربما لا يزال موجودا أيضا، وهو شبيه بالحمار الأهلي إلا أنه غير مستأنس، بل هو متوحش فهو مباح. أما الحمار الأهلي فإنه محرم، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع تحريم المتعة في خيبر، لما كان مر على القدور وهي تغلي فيها حمر، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يكفأوا القدور، وأخبرهم أنها رجس محرمة. إذن الحمار الأهلي محرم احترازا من الوحش. قال رحمه الله: ونهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الثالث، وقوله فيه نهى عن قتل 4 من الدواب فيه الإشارة إلى أن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو محرم الأكل، لأنه لو كان يجوز أكله لما نهى عن قتله، فهذا أحد ضوابط هذا الباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، هذا دليل على أنه محرم، كما أيضا ما أمر بقتله فهو أيضا محرم. ما أمر بقتله لأنه لو كان مباحا لا اتخذه الناس أو استبقوه ليذكوه عند الحاجة إلى أكله فيأكله، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله دل ذلك على أنه مما لا تعمل فيه التذكية وأنه لا يحل أكله، ومن ذلك، وهذا يأتي في النوع الذي بعد هذا. أما هذا النوع فهو على الطرف الآخر، نهى عن قتله فدل ذلك على أنه لا يحل لإنسان أن يقتله، لأنه من المعلوم أنه حيوان، والحيوان لا يؤكل إلا بذكاة، فإذا نهينا عن قتله على أي وجه كان، بذكاة أو غيرها، دل ذلك على أنه محرم. هذه 4 التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة هي من الحشرات، وسيأتي الكلام على الحشرات بعد هذا، والهدهد والهدهد من الطير وهو معروف، الصرد أنا لا أعرفه، من كان يعرفه منكم يفيدنا عنه، الصرد لا أعرف ما المراد منه. والهدهد نوع من الطير معروف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ففي هذا الإشارة إلى أن من الطير أيضا ما يحرم ولو لم يكن من ذي المخلب مثل الهدهد. زيد بكر. قال رحمه الله: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. نعم، هذا النوع الآخر الرابع بعد ذي الناب من السباع والمخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، الرابع هو الحشرات وكل ما يستخبث. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عن قتل النمل والنحل لأنه أيضا من جملة الحشرات، فينهى عن أكله من جهتين، من جهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وهذا مختص به، يعني مختص بالنمل والنحل، وينهى عنه من وجه آخر أعم يشاركه فيه غيره، وهو من جهة كونه حشرة. فالحشرات مستخبثة وكثير منها مؤذية، وهذا النوع من الدواب المستخبثة المؤذية لا شك أنه محرم، لأن الله تبارك وتعالى قال في الكتاب الكريم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقلنا إن الخبائث إما أن نقول كونه خبيثا هذا دليل على أنه محرم، أو نقول حرمه الله عز وجل هذا دليل على أنه خبيث، وهما طريقتان لأهل العلم. من يقول حرمه النبي صلى الله عليه حرمه الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه خبيث، هؤلاء يقولون لا ينهى عن شيء إلا إذا ثبت النهي عنه، فلا تعرف، لا يعرف الخبث إلا من نهي الشرع. وأما الآخرون فيقولون إن الخبث قد يعرف من غير جهة الشرع، فما عرفنا أنه خبيث أو استخبثناه فإنه يحرم أو يحرم. الطريقة الأولى هي المنسوبة إلى مالك وأصحابه، فإنهم يقولون إن الخبيثة هو ما حرمه الشرع، فذوات النيبان والخنزير والحمار الأهلي وغير ذلك هذه خبائث. أما ما عدا ذلك فيقولون الأصل فيها أنها مباحة، ولو استخبثها بعض الناس واستقذرها. ولذلك فإن في مشهور مذهب مالك رحمه الله يباح عدد كثير من الحشرات التي لا مضرة فيها على الإنسان، فالحية مثلا إذا أمن الإنسان سمها مباحة عنده، والقنفذ واليربوع والعقرب وكثير من الأشياء التي يستقذرها بعض الناس هي في مذهب مالك رحمه الله مباحة. لماذا؟ لأنه يقول ويحرم عليهم الخبائث، أي إن ما حرمه حرمه لأنه خبيث. وأما غيره من الأئمة وهو الأصح والأصوب والأقوى فيقولون ما استخبثه الطبع السليم. والشافعي رحمه الله يقول يحدد ضابطا أضيق، يقول ما استخبثه طبع العربي السليم، يقصد بالعربي معنى العرب الذين نزل عليهم القرآن، الذين اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم أهل الشريعة الذين نزل عليهم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. هؤلاء هم الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما استطابوه، ما استطابه السوي منهم في حال السعة فإنه طيب. ونقول في حال السعة احترازا من حال الضيق، لأنه إذا كان وصل إلى المخمصة قد يستطيب ما لا يستطيبه في حال السعة. فالذي يستطيبه العربي السليم في حال السعة، سعة في نفسه هو، فهو من أهل اليسار ليس من أهل البادية أصحاب الأرض القاحلة الذين يأكلون كل ما دب ودرج. قيل لبعض هؤلاء ماذا تأكلون؟ قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. أم حبين دابة معروفة، هذه هي نوع من أنواع السحالي، سحلية معروفة. فقال له ليهني أم حبين العافية، يعني قد نجت منكم. هؤلاء لا عبرة بهم، إنما العبرة بأهل اليسار. أهل اليسار يعني من كان في يسار في نفسه هو، ليس من أهل البادية المحتاجين إلى أكل كل شيء. ومن جهة ثانية اليسار العام، يعني لا يوجد خصب ومجاعة، ولا يوجد جذب ومجاعة وغير ذلك. فهؤلاء إذا استخبثوا شيئا فإنه خبيث محرم. ومن ذلك الحشرات، فلا شك أنها عندهم من أعظم الخبائث، فالحيات والعقارب والصراصير واليرابيع والفئران، وهذه الأشياء كلها من الخبائث، لأنها في نفسها مستخبثة ثم كثير منها مؤذن ضار وفيها سموم. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير لما فيها من العدوان. عدوان هذه الهوام اللي هي الحشرات أشد في كثير من الأحيان من عدوان ذوات الناب وذوات المخلب. ولذلك كان الصحيح المقطوع به في هذا أن هذه الحشرات الأصل فيها أنها مستخبثة محرمة، إلا إذا استثني شيء منها لأنه مستطاب، كما أن الحيوان البري الأصل فيه أنه مباح طيب، مثل الإبل والبقر والغنم والخيل والحمار الوحشي والغزال والزراف وغير ذلك، هذا كله طيب مباح، لكن فيه نوع من الخبائث مثل الخنزير والكلب وغير ذلك. كذلك الحشرات بالعكس، الأصل أنها خبيثة محرمة مؤذية، لكن قد يوجد فيها نوع يكون طيبا مثل الجراد، فالجراد حشرة لكنه طيب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالحوت والجراد. إذن الجراد حشرة لكنه طيب، والعرب تأكله وتستطيبه. صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال وددت لو أن لنا منه قفعة أو قفعتين، يعني سلة أو سلتين. فحال الجر أو الأصل في الحشرات، هذه الحشرات عكس ما ذكر في الحيوان البري. الحيوان البري الكبير غير الحشرة غير الحشرات الأصل فيه الإباحة، إلا ما استثني الحشرات وهي هذه الهوام الأرض الحيوانات الصغيرة، وهذا معنى قولنا إنها حشرة. فبعض الناس يفهم من الحشرة الأشياء التي تطير مثل الذباب نعم الذباب والبعوض وغير ذلك والعناكب، لكن المعنى الفقهي إذا قيل في كتب الفقه الحشرات فإن المقصود منها هذه الحيوانات الصغيرة، فالقنفذ مثلا من الحشرات، واليربوع والسحالي والعقارب والحيات هذه كلها من الحشرات، فلا يباح منها إلا ما استطابه الذوق السليم والذوق العربي السليم أو جاء النص على حله فإنه يكون مباحا، ما عدا هذا فإن الأصل فيه أنه محرم. ومما يقوي هذا هو إشكال الزكاة، أن القائلين بحل هذا النوع من المأكل من الهوام عندهم مشكلة في تذكيتها، كيف تذكى هذه الأشياء، فبعضها ليس فيه دم سائل أصلا مثل العقرب، وبعضها ليس له عنق تذبح فيه مثل الحية ليس لها عنق، ولذلك المالكية إذا قيل لهم كيف تأكلون الحيات أو من يقول منهم بجوازها يقولون نحن نذكيها زكاة من جهة تشبه الزكاة في الحيوان المأكول مع الأمن من سمها، فكونها تذكى زكاة تشبه الحيوان المأكول معناها يقطعها أسفل الرأس، أسفل الرأس هو نظير الرقبة من الحيوان البري أو الحيوان الذي له عنق، فهذا موضع. والموضع الثاني الذيل الذي هو مكان اجتماع السم، فيقولون إننا نقطعها في رأسها، يقطع رأسها وذيلها في وقت واحد، لأنه لو قطع الرأس قبل أن يقطع الذيل فإن السم ينتشر في جسمها، وهي إذا أحست بالخطر أو تجهزت لتهجم ينتقل السم من ذيلها إلى موضع خروجه منها، فهم ماذا يفعلون؟ يقطعون الذيل والرأس في وقت واحد، الرأس لأنه زكاة والذيل من أجل السلامة من السم. لكن يقال لهم هذه الصفات والهيئات، لو هذه الصفات والهيئات المختلفة في هذا تذكونه على هذا الأصل، وبعضها يقول إنه يغلى في ماء حار، وبعضها يقول كذا، وبعضها يقول كذا، يقال هذا الدليل على أن هذه الأشياء ليست مباحة، لأنها لو كانت مباحة لبين لنا الشرع طريقة الزكاة فيها. فسيأتي أن الحيوان البرية لفوق الحشرات لما كان الأصل فيه أنه مباح جاء الطريق الشرعي لإباحة هذا النوع من الأشياء، وهو الزكاة التي سيأتي بيانها في الباب بعد هذا. أما هذه الأمور فكون طريقة زكاتها مختلفة ومضطربة وليس فيها أمر واضح يدل على أن الأصل فيها أنها محرمة. وانظر إلى الجراد لما أباحه الشرع وكان مستثنا من الحرمة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يباحه ميت لأنه ليس فيه دم سائل. الذي له دم سائل مثل الحيوانات المعروفة كالخروف مثلا والدجاج وغير ذلك، هذا إذا ذكي خرج منه الدم وسال فطاب، لكن إذا مات حتف أنفه احتقن فيه الدم وخبث بسبب ذلك، لكن الجراد ليس له دم سائل أصلا، فإذا لا فرق بين كونه ميتا وغير ميت من هذا الوجه، يعني لا يحتقن فيه الدم لأنه ليس له دم سائل، فنص الشرع على أنه يؤكل ميتا. أما أنتم تجيزون أشياء لم يأتي فيها الشرع بالزكاة، نقول لهم لم يأتي فيها الشرع بالزكاة أو لا يمكن تذكيته الزكاة الشرعية وفي المقابل لها دم سائل، كيف هذا؟ إذن هذا الاضطراب والاختلاف مما يقوي ما ذكر من أن الأصل في هذه الحشرات والمستخبثات والمؤذيات أنها محرمة إلا ما استثناه الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. نعم، هذا النوع الخامس مما يستثنى وهو ما تعرض له الحرمة لسبب عارض ثم يرجع إلى أصل الحل إذا عولج بالطريق الصحيح. فالأربعة التي ذكرت محرمة لذاتها، وتحريمها وصف قائم بها أبدا. أما هذا النوع الخامس فتحريمه عارض، وهو الجلالة، والجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسة. فبعض الدواب ربما تأكل شيئا نجسا، الدجاج أو الخراف قد تأكل بعض الأشياء النجسة، فإذا كانت تأكل أشياء نجسة فإن لحمها سيتنجس، وبذلك لو أن الإنسان ذبحها وهي حديثة عهد بأكل النجاسة وأكلها يكون أكل نجاسة. فلهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدواب التي تأكل النجاسة لا يحل أكلها ولا شرب ألبانها حتى يحبسها الإنسان على الأكل الطاهر، بمعنى يضعها في مكان بحيث تأكل الشيء الطاهر فقط. وأكثر الفقهاء يحددون ذلك بثلاثة أيام، ثلاثة أيام تأكل فيها الأشياء الطاهرة فيرجع جسمها إلى حاله الأصلية من خروج النجاسة وبقاء الطيب، فرجعت إلى أصل الإباحة. فإذا من كان عنده شيء من هذه الأشياء، يكون عنده ربما في حديقته دجاج ويكون في الأرض أشياء نجسة يأكلها، فإنه لا يحل له أن يأكلها حتى يحبسها على الطاهر. وكذلك لو كانت لا تأكل في الأصل أشياء نجسة لكنه رآها تأكل شيئا نجسا في تلك الليلة أو في ذلك اليوم، رآها تأكل شيئا نجس، مثل ما يحصل من الديك الرومي لنسميه نحن الداندو، هذا معروف بأكل النجسات، يأكل الفئران ويأكل أشياء كثيرة نجسة. فمثل هذا إذا كان طليقا يأكل كل ما وجده، فإنه لا يحل أكله ابتداء حتى يحبسه الإنسان على الطاهر، يحبسه على الطاهر ليعلم أنه قد تصفى جسمه من النجس ثم يأكله إذا شاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. نعم، هذا الباب باب الزكاة والصيد قلنا يعقد تبعا للكلام على ما يحل ويحرم من الحيوان، لأن الحيوان وإن كان بأصل جنسه مباحا إلا ما استثني، إلا أن هذه الإباحة مشروطة بشرط وهو الزكاة الشرعية، ولذلك تعارض فيه الأصلان، من حيث جنسه الأصل فيه أنه مباح، لكن بالنظر إلى أكل لحمه الأصل فيه أنه محرم إلا ما ذكي. فإذا اختلفنا في نوع من الحيوان هل يجوز ذبحه وأكله ولا لا، نعمل الأصل الأول وهو أن الأصل الإباحة. فإذا شككنا في نوع من الحيوان هل ذكي، في نوع من الحيوان الذي نعلم إباحة أصله هل ذكي الزكاة الشرعية أو لا، فالأصل أنه محرم ولا تعارض بين الأصلين. وكثير من الناس قد يستشكل كيف يكون الأصل في الحيوان أنه مباح ثم يكون الأصل في اللحوم أنها محرمة، ولا إشكال في ذلك، لأن أصالة الحل باعتبار الجنس، وأصالة حرمة اللحوم باعتبار شرط الزكاة، فلا بد حتى يحل أكل لحم الحيوان من وجود الشرط الأصلي والشرط العارض. أما الشرط الأصلي فهو أن يكون الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه، وهي الأشياء التي سبق أن تكلمنا عليها. وأما الشرط العارض فهو ما نتكلم عليه هنا، وهو أن يذكيه زكاة شرعية يخرج بها منه الدم ويطيب بها لحمه. فعقد هذا الباب لبيان ما يتحقق به هذا الشرط العارض، بعد أن سبق الكلام في الباب السابق على تقرير الأصل المقرر باعتبار جنسه. إذن الحيوان المباح لا يباح بدون الزكاة الشرعية إلا السمك والجراد، فقد علمنا أن السمك هو طعام البحر وهو مباح مطلقا، ما أخذ حيا وما قذفه البحر ميتا، والجراد لأنه ليس له دم سائل فهو مباح لا يحتاج إلى ذكاة، لأن الذكاة لا تعمل فيه شيئا، فهو قبل الموت وبعده في الحالتين ليس له دم. بقي من ذلك ما يحل مما فيه دم سائل، ما يحل من الحيوان مما فيه دم سائل فإن هذا تشترط فيه الذكاة. فذكر الشيخ رحمه الله الذكاة الشرعية وشروطها، وهي إنهار الدم على الوجه المخصوص. فالذكاة هي إنهار الدم على الوجه المخصوص. ما هو هذا الوجه المخصوص؟ أولا أن يكون المذكي أهلا لذلك، وإنما يكون أهلا لذلك إذا كان مسلما أو كان كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا، فخرج بذلك المشرك الوثني، وخرج بذلك المجوسي، وخرج أيضا الملحد الذي لا دين له. فهؤلاء وغيرهم لا تحل ذكاة أحد منهم، ولو ذكاه وذبحه وأنهر الدم وذكر اسم الله فإن أكله محرم. أما حل ذبيحة المسلم فبالإجماع، وأما حل ذكاة الكتابي فلقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وش المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب؟ أي ذبائحهم، لأن لأن غير الذبائح اللي هي الثمار والزروع ليست طعام أهل الكتاب، هذه قلنا إنها آصل في الإباحة، فهي طعام الجميع. لا يقال أنها لو كان زرعا زرعوه أو فاكهة غرسوها لا يقال هذا طعام أهل الكتاب، لأنها موجودة تنسب إليهم وتنسب إلى غيرهم على حد سواء، لكن ذبائحهم حلت بسبب فعل منهم اللي هو تذكيته، تذكية الكتابي، فلذلك تنسب إليه، يقال هذا طعام كتابي. لماذا نقول طعام كتابي؟ لأن حله كيف حصل؟ حصل بفعله هو، وهو الذكاة. لكن يكون عنده بر ولا تمر ولا فاكهة، لا نقول هذا طعام كتابي، لأن حله من حيث الأصل لما أنبته الله أنبته مباحا، لم يحل بسبب فعل منه هو. فإذا قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، فذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب مباحة مطلقا. والمقصود بالكتاب كما قلنا هو الكتابي الذي على دين اليهود أو على دين النصارى، سواء كان أصله يهوديا أو كان تهود، أصله نصراني أو تنصر، وسواء كان مستمسكا بجميع ما في دينه من المسائل والأحكام أو كان مضيعا لها، خلافا لما يقوله بعض العلماء اليوم من اجتهد فذهب إلى أن نصارى اليوم لا يقال لهم أنهم أهل الكتاب لكونهم مضيعين لأحكام الكتاب لغير ذلك من الكلام، وكلام غير صحيح. فمن كان ينتسب إلى دين اليهود أو دين النصارى فهؤلاء ذبيحتهم مباحة. فإذا الشرط الأول في حل الذكاة أن يكون الذابح أهلا. الشرط الثاني أن يكون الذبح بمحدد، يعني بشيء حاد يجرح ويسيل الدم، مثل السكين والحديد والحجر، فالحجر أيضا حاد، أو أي شيء يصلح به الجرح، اللهم إلا ما استثناه النص سيأتي وهو السن والظفر. ونقول المحدد احترازا من القتل بالمثقل، القتل بغير المحدد، كأن تصدم الدابة تصدمها سيارة مثلا، فإذا صدمتها سيارة وقعت على الأرض سال منها الدم، هذه لا تحل، وهذا هو الوقيذ الذي حرمه الله عز وجل، تسمى الموقوذة. فالموقوذة التي تموت حتف أنفها من غير أن تجرح في موضع الذبح بالمحدد. الشرط الثالث أن ينهر الدم، ينهر الدم معناه يسيل الدم، فلو أصابها بمحدد في عنقها ثم ماتت بسبب غير سبب إنهار الدم، كأن تختنق مثلا ويجرحها، ثم بسبب الجرح اليسير قبل أن يسيل الدم تكون مربوطة فيرتند منه ثم تموت بسبب ذبح بسبب اختناق أو ترد، هذه لا تحل ولو سال الدم يسير. المقصود المشترط هو إنهار الدم. وكذلك لو أن الدابة توشك على الهلاك، تقع ولا تنطحها شاة أخرى أو تصدمها سيارة، فإذا أدركها فذبحها لم يخرج منها الدم، هذا يكون دليلا على أنها ماتت قبل أن يدركها، ماتت حنف أنفها، لأن علامة الذبح الصحيح ما هو؟ هو جريان الدم، فإذا جرى الدم هذا دليل على أنه أدركها حية وذبحها ذبحا صحيحا. أما إذا ذبحها فخرج لم يخرج منها الدم فهو دليل على أن هذا الدم قد احتقن فيها فهي ميتة وليست ذبيحة. والشرط الآخر أن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام، هما عرقان بارزان في يكتنفان الحلقوم في عنق الدابة، فإذا قطعهما بالسكين فقد حصل الذبح الشرعي. ولا يشترط في ذلك أن يكون في موضع معين من الرقبة فوق البلغم أو تحت فوق قريب من اللحي أو قريب من البدن أو على هذا الوجه أو على ذاك، على أي وجه وقع قطع الحلقوم والمريء فقد حصلت الزكاة الشرعية. والشرط الأخير الخامس وهو أهمها أن يذكر عليها اسم الله تعالى، بأن يسمي الله عز وجل عند ذبح أو تذكية الحيوان. وظاهر إطلاق الشيخ رحمه الله أن التسمية شرط لحل الذبيحة مطلقا، يعني شرط مطلقا، فلا تحل الذبيحة من غير تسمية سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصنف في ذلك تصنيفا مستقلا استنادا إلى ظواهر النصوص التي تشترط التسمية، كقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لم يطلق الإباحة، كلوا مما ذكر اسم الله عليه. وسيأتي في حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. فالنصوص ظاهرها اشتراط التسمية مطلقا. ووراء هذا مذهبان آخران، من يقول إنها مستحبة مطلقا فيحل الذبيحة سواء تركت التسمية عمدا أو سهوا، ومذهب الشافعي رحمه الله فإنه يرى أن ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح للأصنام والأوثان، وليس ما لم يسمى عليه اسم الله. والمذهب الآخر الذي يفصل بين القولين هو مذهب الجمهور من المالكية والحنفية وغيرهم، يقولون إن الذبيحة إذا تركت تسمية عمدا فإنها لا تحل، فإذا نسي فإنها تحل. هذا مذهب الجمهور وهو مذهب قوي في الدليل، لكن أيضا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي في الدليل أيضا. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان حرصا شديدا على التسمية وأن يستذكرها ويذكر من يهم بالذبح حتى لا ينساها فيقع في المحذور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. نعم، قوله كذلك يشترط في الصيد أي إذا أخذ الإنسان صيدا فأدركه حيا، فإذا إذا صاده بحيوان كما سيأتي أو صاده ببندقية أو بسهم أو غير ذلك فأدركه حيا فإنه لا يحل بمجرد أنه صاده إذا كان أدركه حيا، بل لا بد أن يذكيه الزكاة الشرعية بأن يذبحه على الوجه الذي ذكر. لكن لما كان الصيد ليس في يد الإنسان بخلاف الذبيحة، الذبيحة في يده، فلذلك لا تباح بوجه إلا إذا حصلت الزكاة المشروعة. الصيد لما كان ليس في يد الإنسان كان أمره أوسع، فهو إن أدركه حيا فإنه لا بد أن يذكيه، إن لم يدركه حيا إن أصابه وجرحه لم يصبه بشيء غير حاد وإنما أصابه بما يجرح ويسيل الدم ثم وجده ميتا بعد ذلك ولم يرى فيه أثرا إلا للسهم الذي أصابه هو أو الرصاصة التي أصابه هو بها فإنه يكون مباحا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. معناها زكاة الصيد ما هي؟ زكاة الصيد هي الجرح، فإذا جرحه فهو مباح، لكن إن أدركه ميتا حل بذلك إلا إذا وجد سبب كما سنذكره يشعر أنه مات بغير ذلك الجرح. إذا لم يوجد ما يدل على أنه مات بغير ذلك الجرح فالجرح تذكيته، إذا أدركه وفيه حياة فلا بد أن يذبحه، لو أدركه وفيه حياة مستقرة ثم تركه عامدا حتى مات، يكون مات جيفة حتف أنفه. لكن لا بد من أحد أمرين، إما أن يدركه ميتا وقد جرحه، وفي حكم الميت من أدركه وقد زهقت نفسه، يعني ربما يتحرك حركة يسيرة أو تطرف عينه ثم يموت قبل أن يتمكن من ذبحه، هذا صيد مباح. لكن إن وجده وفيه حياة ثابتة بقدر ما يذبحه ويذكيه فإنه يجب عليه أن يذكيه. قال رحمه الله: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. نعم، الدابة التي تكون في يد الإنسان ثم تنيد تفر منه ويعجز عن أن يذبحها، وهذه تكون في جمل قوي مثلا أو في ثور أو غير ذلك مما يند من الإنسان، ويعجز الإنسان بعد ذلك أن يمسكه أو يعجز عن أن يثبته. ففي مثل هذا يصير لما ند يصير حكمه حكم الصيد، وقد ند جمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثبت بالرمي، يعني رمي كما يرمى الصيد، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فمثله أيضا لو يقع من إنسان خروف، يقع منه مثلا في بئر ولا يستطيع هو، ويعلم أنه إن نزل إليه، يعني لما ينتظر حتى ينزل إليه أو حتى يرفعه يكون مات، فإنه يرميه بشيء، يرميه بسهم أو رصاصة أو سيف ويكون حل بذلك، يعني حتى لو مات بعد ذلك فإن إذا كان أصابه كما يصاب الصيد فإنه يحل. إذن الذكاة متى تشترط؟ تشترط فيما هو في يديك، إذا كان صيدا نادا من حيث الأصل وحشيا أو كان شيئا إنسيا ثم ندى لحق بالصيد فإن جرحه ذكاة له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. متفق عليه. نعم، هذا على طريقة الشيخ رحمه الله في إرادة أدلة المسائل. حديث رافع بن خديج هذا رضي الله عنه المخرج في الصحيحين فيه التنصيص على بعض ما سبق من المسائل التي أوردها الشيخ رحمه الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا فيه دليل على ما ذكر سابقا أن ضابط التذكية الشرعية هي ما سال فيه الدم، بخلاف من يشترط أمورا أخرى. بعض الناس ربما يشترط أن تتحرك الدابة حركة قوية، فإذا لم تتحرك حركة قوية يتوقفون في حلها ولو سال الدم، وهذا مذهب مشهور، ولذلك ترى الناس عندنا يتحرون حركة الدابة وإذا لم تتحرك يستشكلون، والصواب أنه لا, لا, لا, لا, لا أثر لذلك في الحل. إذا كانت الدابة حية وذبحها وسال الدم سيلانا كما تسول من الذبائح كما يسيل من الذبائح المعتادة فقد حلت بذلك، ولا يشترط شيء زائد على هذا، لا حركة ولا غير ذلك. وقوله وذكر اسم الله عليه هو مما يستدل به على وجوب التسمية مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل الأكل إلا بالشرط، وما لم يتوفر الشرط مفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه، وهذا يستدل به من يذهب إلى ظاهر ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من أن التسمية شرط مطلقا مع العمد والسهو. وقوله ليس السن والظفر، هذا احتراز مما تجوز، أو هذا استثناء من المحدد الذي تجوز به الذكاة. فالشيخ قدم لنا أن المحدد مطلقا تحل به التذكية من حجر وسكين وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذين الأمرين وهما السن والظفر. فالسن نوع من العظام، والعظم لا يصلح أن يستعمل للذبح بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسن عظم، والظفر أيضا الأظفار لا يصلح أن تستعمل للذبيحة سواء كان ظفر آدمي أو ظفر غير آدمي، وإن كان ظفر الآدمي قد لا يكاد أن يتصور أن يستعمل ذبحا، لكن قد يتصور في بعض المواطن كان يكون الظفر كبيرا بعض الشيء ويذبح به طائرا، هذا يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. إذن الأمر قريب، فالسن والظفر مما استثني مما يباح التذكية به من المحدد. نعم. قال رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. نعم. الصيد كما أن الذكاة يشترط فيها أن تكون بالشروط المعروفة التي ذكرت، فإن الصيد أيضا لا يحل إلا إذا وجدت فيه الشروط التي شرطها صاحب الشرع. فذكر الشيخ رحمه الله هنا ما يحل به الصيد. الصيد قد يكون بآلة وقد يكون بحيوان. أما الذي يكون بالآلة فهو الذي سبق معنا الكلام عليه قريبا، وهي الآلة التي تجرح الصيد، سواء كانت من الأمور القديمة اللي كان الناس يصطادون بها مثل السهم والرمح وغير ذلك، أو كانت من الأمور المستحدثة مثل الرصاص الذي يستعمله الناس اليوم، رصاص البندقية وغير ذلك، فإنه أيضا يجرح ويخرق الحيوان، فهو من أقوى ما تحصل به التذكية الشرعية للصيد. أما النوع الآخر هو الذي يكون بالحيوان، فما كان بالحيوان الذي يستعمل في الصيد من حيوان بري كالكلب والفهد ونحو ذلك، أو كان حيوانا يطير مثل النسر والصقر والبازي وغير ذلك من الطيور التي يستعملها الناس في الصيد، وهي الأمور التي تعدو على غيرها كما ذكرنا فيما سبق. هذه يباح يصلح ويجوز أن يستعملها الإنسان وسيلة للصيد، لكن بشرط. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلى قوله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالجوارح وهي الحيوانات والطيور التي تجرح، يعني ذوات الناب وذوات المخلب، هذه أباحها الله عز وجل بشرط أن تكون معلمة. فالجوارح المعلمة يجوز أن يستعملها الإنسان. كيف تكون معلمة؟ ذكر الشيخ رحمه الله لذلك ثلاثة قيود. القيد الأول: أن يسترسل إذا أرسل. فإذا أرسله على الصيد بطريقته بأن يشير له أو يذكر صوتا معينا هو دربه عليه، ويكون تكرر هذا من الحيوان، يكرر منه المرة الأولى والثانية والثالثة حتى يصير عادة له، كلما أشار له صاحبه أو أمره بالصوت أو الإشارة انطلق، فهذا يسترسل إذا أرسل. والقيد الثاني: أن يكون ينزجر إذا زجر، فإذا أشار له أن يجلس يجلس، إذا أشار له أن لا ينطلق لا ينطلق. والفقهاء يقولون إن هذا قبل أن يرى الصيد، لأنه إذا رأى الصيد أو كان قد انطلق خلفه فإنه لا يتوقف بعد ذلك بحال، يعني سواء زجره أو لم يزجره المقصود أنه ينزجر قبل أن يصل إلى الحال التي لا يرجع بعدها. والقيد الثالث: أن يكون إذا أمسك لا يأكل، لأنه إذا أمسك وأكل معناها ليس معلما، هذا حيوان وحشي يعدو كما تعدو السباع في الغاب، لكن إذا كان يمسك ثم ينتظر صاحبه فهذا هو المعلم. وهذا القيد الثالث خاص بالحيوان البري، لا يشمل الطير، لأن الطير لا يعلم إلا بالأكل، النسر والبازي لا يعلم إلا بالأكل، لا يمكن تعليمه بأن يمسك ولا يأكل، لا يتصور فيه هذا ولا يحصل. والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن البازي ونحوه من الطير وإن أكل فإنه يحل، لكن الآخر هو الذي فيه الخلاف، اللي هو الكلب والفهد وغير ذلك. والأصل عند العلماء والراجح عندهم كما سيأتينا في الحديث الذي سيورده الشيخ هو أنه إن أكل فإنه لا يحل. هذه إن أكل فإنها لا يحل هو شرط بنفسه من جهة سنذكره، شرط في حل الصيد، وهو شرط في حصول وصف التعليم. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنه لا بد أن يكون من عادة الكلب أن لا يأكل، فهذا شرط في كونه كلبا معلما، ثم هو نفسه شرط في حل الصيد، فإنه حتى لو كان معلما لكنه في مرة من المرات صادف أكل لا يحل. فإذا عدم الأكل شرط في التعليم، قيد في التعليم وشرط في حل الصيد كما سيأتي في الحديث، ولا تعارض بين الأمرين، بل يصير عندنا أنه إما أن يكون ليس فيه هذا الشرط التعليم، يعني يصيد فيأكل دائما من عادته، هذا يعني يصيد فيأكل هذا ليس معلما لا يحل صيده، لكن إن كان من عادته أن يصيد ولا يأكل فهذا يباح صيده ولو أكل مرة ومرتين وغير ذلك مما لا يخرم العادة، لأنه لو تكرر منه تكرارا يدل على انخرام العادة يصير هذا دليل على أنه غير زال منه التعليم، يحتاج إلى أن يعلمه مرة أخرى. لكن إن أكل مرة فإن تلك المرة لا يحل ما أكل منه، لأنه أمسكه على نفسه، ما قبلها وما بعدها مما لم يأكل منه فإنه يبقى على أصل الإباحة. قال بعض الفقهاء إنه إن أكل فإن ما يأكل بعد وما أكل قبل يحرم، لكنه ليس صحيحا. فإذا هذا قيد في التعليم شرط في حل ما يصطاده. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن أورد الشيخ رحمه الله بعد ذلك حديث عدي بن حاتم، وهو حديث جليل أصل في هذا الباب، رواه الشعبي عن عدي بن حاتم، وخرجه أصحاب الصحاح من حديث الشعبي عنه، وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول إنه من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فالشعبي كان يقول عن عدي بن حاتم إنه كان جارا ودخيلا وربيطا لنا، فحدثنا، يعني كان قريبا منهم وجارا لهم، فحدثهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدي كان مشتغلا بالصيد ومشغولا بأمره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فحدثه بهذا. في حديث آخر أصل أيضا في هذا الباب، هو حديث أبي ثعلبة الخشني، لكنه خالف حديث عدي في بعض الشروط. والراجح عند العلماء، قال أحمد رحمه الله، الذي عليه العمل هو حديث عدي، وهو الذي شرط في المعلم أن لا يأكل بخلاف حديث أبي ثعلبة لم يشترط هذا. فأحمد رحمه الله لما ذكر حديث الشعبي وصحته وعلاقة وقرب الشعبي من عدي، قال: وعليه العمل، يعني العمل على ما في حديث عدي هذا، وهو فيه الأدلة على الشروط التي ذكرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي: إذا أرسلت كلبك المعلم، فهذا فيه أنه لو صاد بكلب غير معلم أو حيوان غير معلم مطلقا ولو غير كلب فإنه لا يحل، والتعليم عرفنا شرطه. قال: فاذكر اسم الله عليه، فمن شرط حل الصيد أن يذكر اسم الله عز وجل عند إرسال الحيوان، كما أنه يذكر اسم الله عز وجل عند رمي السهم أو الرمي بالرصاصة أو غير ذلك. فذكر اسم الله عز وجل مشترط في الصيد كما هو مشترط في الذبح. يقول له: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وهذا تقدم معنا، إذا أدركه حيا يذبحه، إذا أدركه وقد خرجت روحه فهو صيد مباح، بشرط أن يكون جرحه كما قلنا. ومعنى هذا لو أصابه بعرض السهم يسمى المعراض، فمات من شدة الضربة لم يموت بسبب الجرح، لا يكون مباحا. لو أصابه بحجر أو صدمه بسيارة فمات، لا يكون مباحا. قال: وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. فالصيد يقتل الحيوان، لكن لا، الحيوان يقتل الصيد لكن لا يأكل منه، يقول فكله. يقول: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. يعني يجد كلبا آخر، كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لا يدري هل ذكر مرسله اسم الله عز وجل أو لم يذكره فإنه لا يأكل. لما؟ لأن حصل اشتباه، لا يدري هل الصيد حصل بالطريق المشروع أو بالطريق غير المشروع. وقد علمنا أن الأصل في حل اللحم ما هو؟ وجود الشرط المخصوص. فإذا علمنا انتفاء الشرط أو شككنا فيه رجعنا إلى أصل الحرمة، وحديث عدي هذا دليل على هذا المعنى. يقول له: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. هذا كما سبق دليل على لزوم ذكر اسم الله عز وجل عند الصيد، سواء صاد بالآلة أو صاد بالحيوان. قال: فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فهو قد يصيد، قد يرمي الصيد، يرمي غزالا مثلا فيجرح لكن يبقى نادا، يبقى يمشي أو يجري أو يفر، ثم هو يتبع الأثر فيدركه بعد ساعة، بعد ساعتين، وربما بعد يوم وأكثر، ويجده ميتا ليس فيه أثر لشيء إلا للسهم فقط. فهنا غالب الظن اللي هو قريب من اليقين أنه مات بسبب السهم، فهنا يأكله. لكن لو وجد معه سببا آخر يمكن أن يكون سببا للموت فإنه لا يحل أن يأكله، كما سيذكره بعد هذا. قال له: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. معناه أنت تصيبه بالسهم ثم هو يقع في الماء ورأسه في الماء، أنت لا تدري الآن هل مات بسبب السهم ولا مات بسبب الاختناق، فإذا لا يحل أن تأكله. لو وجده أيضا وقد تردى من شاهق، غزال صاده جرى خلفه، لما أدركه وجده تردى من شاهق، لا يأكله، لأنه قد يكون مترديا، قد يكون مات بسبب الوقوع لا بسبب السهم. فإذا شرط الحل أمران: الأمر الأول أن يكون وجد فيه أثر السهم، والأمر الثاني أن لا يجد أثرا لشيء آخر يمكن أن يكون شارك السهم في القتل، ويكون المشارك مما لا تحل به الذكاة، بخلاف لو كان المشارك مما تحل به الذكاة فإنه لا أثر له في الحرمة. كأن يرمي اثنان، أحدهما رمى سهما والآخر رمى سهما، ووجد أثر سهميهما في الصيد، وهذا سمى وهذا سمى، يحرم ولا لا يحرم؟ لا يحرم، يبقى مباحا. أو يمسكه كلبان وكلاهما ممن تحل، كلا الكلبين ممن يحل صيده، فإن هنا لا أثر للحرمة. إنما يكون أثر الحرمة إذا وجد مع سهمه أو مع آلته أو مع حيوانه سببا آخر لا تحل معه الذكاة، فهنا يكون اجتمع المبيح والمحرم. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب ما معه الأصل، واللي معه الأصل هنا ما هو؟ التحريم. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد. نعم، حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وحديث شداد بن أوس، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم، أصل عظيم في هذا الباب، ولذلك انتقاه الإمام النووي رحمه الله في جملة ما انتقى من الأحاديث الأربعين التي هي أصول الإسلام. فهو حديث عظيم ويدل على ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة من رعاية المصالح ورحمة الحيوان فضلا عن الإنسان. أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في القتل والذبح. الإحسان بالقتل يشمل كل ما جاز قتله، ومن ذلك الآدمي إذا وجد فيه ما يوجب القتل قصاصا أو حدا أو ردة فإنه يقتل قتلة حسنة، وكذلك الحيوان إن ذبح يذبح ذبحة حسنة. وذكر بعض تفاصيل هذه الذبحة الحسنة، وهي أن يحد شفرته ويريح ذبيحته، تكون على هيئة مستريحة، وتكون الشفرة حادة حيث تزهق الروح من غير أن يعذب الحيوان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهذا فيه الإشارة إلى مسألة حسنة، وهي أنه قد يذبح دابة من خروف، من نعجة أو بقرة أو ناقة، ويكون في بطنها جنين، كيف يذكى ذلك الجنين؟ لأنه عادة سيخرج ميتا، لا يمكن أن ينتظر، لا يمكن أن يذكيه في بطن أمه، ولا يمكن أن يخرجه بعد أن يذكي أمه فإنه سيجده ميتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاته ذكاة أمه. لما؟ لأنه موجود في بطنها، ويتغذى بغذائها، إذن هو كعضو من أعضائها، هو مثل يدها ورجلها وعنقها التي تحل بذكاتها، فكذلك جنينها الذي في بطنها يحل بذكاتها لأنه عضو منها. لكن لو ذبحها ثم أخرج الجنين وفيه حياة مستقرة فإنه يجب أن يذبحها. ها؟ نعم، لا يكون كالعضو لأنه يصير نفسين اثنين. لو أخرج من جوف النعجة خروفا صغيرا وكان لا تزال فيه الحياة فإنه لابد أن يذبحه، ولو لم يذبحه لا يحل. فإذا متى يحل؟ يحل إذا إذا إذا إذا نعم إذا لم يمكن إخراجه، وإذا ذبح أمه فالأصل أنه قد ذكي ذلك الجنين، إلا إذا علمنا أو إلا إذا أخرجه وكانت فيه حياة مستقرة كما قلنا فيجب أن يذكيه، لأنهما صار حين ذاك نفسين لا نفسا واحدة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.